أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل بمعرفة الله أن الحروف الداخلة على المسار وكذلك الداخلة على الجمل التأثيرية التي لا يستفاد منها إلا تحقيق ما يدل عليه الجملة وتأكيد ذلك، وكذلك الحروف الموضوعة للتنبيه لما يشبه التنبيه كالنظام، كل ذلك لا يدل على معنى استقلالي، فإنما يكون المفهوم الخفيف تابعا لمعنى آخر. فهي الكلام في القسم الرابع من الحروف، وهي ما تدخل على الجمال فتقلب المعنى إلى الإنشاء، يعني تكون الجملة إنشائيات ولا تكون قابلة للصدق إلى الكذب، يعني لا يتكبر فيها صدق وكذب. مدلول هذه الظروف أيضا أمر تابع لمعنى آخر، يعني معنى الجملة. والموضوع لا في هذه الظروف بعينه هو الموضوع لا في درجة الجمل الإنشائية التي يدل على الإنشاء هيئة الكلام. وسيجيء عن قريبين إن شاء الله تعالى أن مفرد الجملة مطلقة لا يكون أمرا خارجيا، يعني إن الجملة حتى ما كانت خبرية غير ناظرة إلى الخارج، فليس المكذوب جملة زيد القائم مثلا هو ثبوت القيام لزيد في الخارج، هذا ليس مكذوب الجملة على عنوان زيد، بل الجمل مطلقة كي آت الجمل إنما هي موضوعة بالدلالة على أمر النفساني في العهد الماضي، وأساس هذا كله على ما ذكرناه في الوعد، لأن الوعد حقيقته هو التعهد والالتزام. والبناء على شيء، حيث إن الإنسان كما أن طبعا يحتاج إلى المعاشرة فهو مثل الجسد، كلام هذا يحتاج إلى تحسين مقاصده. الألفاظ إنما هي موضوعة لتحسين المقاصد، لأن المتكلم في مقاصد تحسين أي شيء، فقد يكون في مقام الحكاية عن ثبوت شيء لشيء أو نقل شيء عن شيء، فيثبت أن زيدا عالم أو يثبت أن هذا ليس بمائل، وهذه النار ليست من كأمر، وغير ذلك من القضايا الإيجابية أو النفسية أو ما يدل على النفي. القضايا الإيجابية والسلبية كلها الهيئة فيها تدل على أن المتكلم قصد الحكاية عن ثبوت شيء لشيء، أو قصد الحكاية عن عدم ثبوت شيء لشيء الذي نعبر عنه بالثاني، يعني فرد شيء عن شيء. فالمطلوب في هذه الجمل إنما هو قصد الحكاية فقط، وأما الجمل الإنشائية فليس المدلول فيها قصد الحكاية، فإنما هو أمر آخر. مثلا هيئة إشعال أو هيئة أثر الجملة الخبرية المستعملة في مقام الخبر تدل على أن المتكلم قاصد لطلب هذا الشيء، فهو في مقام تحسين نفسه لذلك الشيء لأنه طالب الله، فيطلبه يريد هذا الشيء. فكأن المتكلم بل أوجد طلبه في الخارج وأدركه، ولكن جرى أنه لا يمكن فرجها في إدارته هيئة تدل على هذا المعنى. وهذا ليس له واقع ليكون صادقا مدرسة وكاذبا أخرى، بل هذا يتحدث دائما كما سنتكلم عن قريب إن شاء الله في هذا. الظروف تشبه بل يعني أيضا كذلك، بل هذا الحس من الظروف يكون الوضع فيها بعينه هو الوضع في الحياة. مثلا هل حرف من الحروف الاستفهاميه يدل على ان المتكلم بهذا الكلام قصد طلب حسن هذه النسبه وانها متحققه بالخارج او غير متحققه بالخارج، فيقال فيقول هل زيد قائم؟ فلولا كلمة هل كانت الجملة خبرية لتامة على قصد المتكلم الحكاية عن ثبوت هذه النسبة، يعني ثبوت القيام لزيد. ولكن إذا دخل هذا الحرف على الجملة يجلب معناها معنى آخر، فيدل على أن المتكلم في مقام الاستفهام أي في مقام طلب الفعل ويريد استعلام الحال، قل أن زيدا قائم أو أنه ليس بقائم. وهكذا بقية حروف الاستفهام، كما أن كلمة ليس أو لعل يدلان على ذلك، أو يدلان على أمر نفسي وهو أن المتكلم قاصد لتفهيم المخاطر انه يتمنى هذا الشيء او انه يترجى هذا الشيء في مقام الرجاء. فهذان امران ليس لهما ماضع غير ما يستفاد من الكلام، يعني اذا قال ليس زيدا قائما فقد ادرج انه مثمن لهذا المعنى، وهذا ليس له موقع الا نفسه فقد ابرز ذلك. كما ان الجمله الخبريه لو قال زيد قارنون فقد ابرز حكايه وانبياء الخبريه. ادراج التمني هنا بمنزله ادراج الحكايه في الجمله الخبريه، كما ان في الجمله الخبريه قد تركت هذا الإدراج وليس له واقع إلا نفس الكلام، كذلك الجملة الإنشائية. فالحروف في هذه الموارد تدل على معنى إنشائي على ما يجري تحقيقه عن قريب إن شاء الله، كما أن الهيئة تدل على ذلك. فالنتيجة من جميع ما ذكرنا تختلف أن الحروف تدل على معنى غير مستقل في ذلك، وإنما مفاهيمها أمور متعلقة بالغير، قد يكون ذلك الغير أمرا إفراديا يعني معنى مفردا كما هو الغالب في الحروف، أو يكون متعلقا بمفاهيم قادم جملة. إذن يتكت لنا أن نقول إن المعنى الحرفي والمعنى الاثني متقابلان بالذات ولا يشتركان في معنى واحد، بل المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم مستقل في نفسه وقابل للإختيار والتفكر في النفس مستقلا من الجماهير والأعراض والأمور الانتزاعية أو الاعتمارية مثل مفهوم الملكية أو الزوجية أو الفوقية أو التحتية، كل ذلك قابل لأن يكثر في الذهن ويتفكر بنفسه. وأما المعنى الحربي فهو غير قابل للتفكر بنفسه، وإنما يكون تابعا لمعنى آخر معنى إفرادي أو تأكيدي. هذا ملخص ما ذكرناه. ففي الكلام في المقام الثاني وأن الموضوع ده في الظروف ألف خاص أو عام، الباب خاص أو عام. لكن ذهب مما ذكرناه أنه لا يمكن أن يكون الوجه خاصا، فجانب لأن الخصوصيات التي تدل عليها الظروف على اختلافها هذه الخصوصيات كما ذكرنا غير متناهية، ولا يمكن وضع لفظ لإزاء هذه الأمور غير متناهية. وأما الوضع لجامع هذه المعاني فإذا الأمر يعني لا يمكن لإذا من خلد المعنى الحرفي اسميا، فإن الجامع بين هذه الخصوصيات غير المتناهية ليس إلا مفهوم الخصوصية ومفهوم التغيير ومفهوم التمني ومفهوم إظهار التمني وغير ذلك من المفاهيم، كل ذلك من المفاهيم الاسمية. ونكتب كأجمع فأن الحروف لم توجد هذه المعاني، يعني ليس كلمة ليس وتمني مترادفتين، كما أنه ليست كلمة من، والخصوصية الاصطناعية مفهومان مترادفان ليس كذلك يقينا. إذن لا يمكن أن يكون الموجود خاصا والوضع خاصا، يعني لا يمكن أن يقال إن الواضع تكسر هذه الخصوصية في نفسها فوزع لفظا بإزاء هذه الخصوصية، هذا معلوم إطلاق. كما أن احتمال أن يكون الوضع عاما والموضوع عاما كما قال ابن خارج ويتحدث الله نفسه، هذا أيضا لا يمكن. إن لبطلان أن يكون الموضوع عاما فإنه ليس إلا معنى استقلالي، وهذا لا يمكن أن يكون مفاد الحرف على ما تقدم. فينحصل الأمر في القسم الثاني وهو أن يكون الوضع عاما والموضوع خاصا، بمعنى أن الواجع يتعهد أنه متى ما أراد تدليكا مفهوم اسمي تدليكا بشرطه أن يتكلم بكلمته، فكلمته يدل على التدليك الظرفي لا أنه يدل على هذا المفهوم، بل يدل على واقع هذا المفهوم. ففي قولنا الثلاثة في الدار المستعدة مستفاد تدليس الثلاثة في المسجد، يعني مستفاد تدليس الثلاثة في المسجد، وهذا فرض من التدليس لكن في المفهوم لا في الخارج، فرض من التدليس في المفهوم فتستفيد من كلمته. في قولنا القيام في الصلاة واجبة فرض آخر من التغيير، مفهوم القيام قد زيد عند الصلاة، إلا القيام في غير الصلاة ليس بواجب، بل هذه الحصة الخاصة من القيام، بل تكون القيام حصة إنما استفيد من كلمته، فهذه خصوصية خاصة في القيام قد استفدناه من كلمته. وهكذا بقية الزوارف التي استعمل فيها كلمته حتى في الأمور الممتنة أو الماجبة أو غير ذلك، فإن تغيير المفهوم في جميع ذلك أمر ممكن. إذا قلنا الدور كلمة الدور كلمة مخلقة من الجلران بمعنى الجلران، إذا قلنا الدور في العليتين سعيد فقد زيحنا هذا المفهوم، وجعلنا ذات الاستعانة الدور في العليتين، يعني أن يكون شيء في قصة لشيء ومعلولا لذلك الشيئين، ما فرضناه علتان يكون معلولا فيكون ثورا في العلميين وفي التأسيس، وأما الثور في غير ذلك كالدورة في المكان مثلا إنسان يدور في مكان حاجة ليس بمعاني. فترتب من ذلك أن المعنى الحرفي لا بد في وضع اللفظ بإضافه من تصدر معنى اسمي جامع ويشار بذلك إلى المصادر فيكون الماضي بإضافة المصادر إلى الحالة، فيتصدر الماضي التاريخ الظرفي. قول أي مفهوم أردت أن تقسم تبييقه من جهة ظرفه ومعله فتتكلم بهذه الكلمة بكلمته فيستفاد من هذا المعنى وهكذا بقية الروس. كما أن لك فأن كلمة ليس مثلا لم يوزع بإزاء مفهوم التمني ليكون الظرف عاما والموجودا عاما على ما تفهم، ولا يمكن الإحاطة بجميع أفراد التمني الخارجي. هي الأصل المتكلم لتقسيم التمني بحسب الموارد، فإذا أمر غير متناهي لا يمكن وزع اللفظ له، إذا نحتاج في مقام الوزع أن نتصدر مفهوم التمني. ويقول البعض لي متأكد فأني متى ما أردت أن أبهم التمني بشيئين فأتكلم بكلمة ليس، فلو قال ليس زيدا قائم أو ليس المثل قد نزل قد نزل مثلا، يستفاد من هذا الكلام أنه في مقام حكيم أنه يتمنى مفعول هذه الجملة وهكذا، فلا مناص من الالتزام، فأن الوضع في بعض الحروف عام ولكن الموضوع لا خاص. هذا قرآن كلامنا في الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي، وأن الوضع في الحروف من أي أقسام الوضع. فتأكد أن الأقسام الثلاثة في الوضع كلها ما أنها ممكنة واقعة في الخارج أيضا، نعم المستحيل هو القسم الرابع وهو أن يكون الوضع خاصا والموجودة عامة. طالب الحماية تقدس الله نفسه بعد ما تكلم المعنى الحربي والاسمين واختار أنهما مستعدان بالله ولا فرق بينهما إلا من ناحية اللحاظ. عتب الكلام إلى الخبر والإنشاء فذكر أنه لا يبعد الالتزام، فأن مدلول الجملة الخبرية والجملة الإنشائية أيضا واحد، وإنما الاختلاف بينهما نشأ من ناحية الاستعمال، فقد تستعمل الجملة ويكون القصد فيها شيء شيئا فتكون الجملة خبرية إلى قصد الإنشائية. وإذا تكلم المتكلم بهذه الجملة وقصد أمرا آخر غير الحكاية كانت الجملة إنشائية. أريد بذلك حدث الله نفسه الاتحاد بين الجملة الخبرية والإنشائية في المفهوم في القضايا التي تكون الجملة الخبرية والإنشائية فيها مشتركتين من جهة المادة والهيئة، كما في قولنا بعته. فهذه الجملة قد تستعمل في مقام الإنشاء تقرأ الآن بعت داري مثلا إن المشترية قبل، وقد تستعمل في مقام الإخبار فيخبر عن بيء السابق، وهكذا ملكتو بل بعثتو وأمثال ذلك من الزملاء التي قد تستعمل في مقام الإنجاب وقد تستعمل في مقام الإخبار، وكذلك الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الإنشاء أحيانا في مقام السلام إذا فعل كذا أعاد ثلاثة، من تكلم في ثلاثة متعمدا أعاد ثلاثة. في يستعمل كلمة أعاد ثلاثة في مرحلة الإنشاء ومدلوله فعل الإعادة، والحاصل أن كل جملة تستعمل تارة إنشاء وأخرى شمارا. يدعي فضلك الله نفسه أن مدلول هذه الجملة أمر واحد بلا فرق بين الخبر والإنجار، وذلك لوجوه أن المادة مثل مادة بعث البيت لم يستعمل إلا في معنى وهو مقابلة مال بمال، لإلا فلم تستعمل هذه المادة في مرحلة الإنشاء في شيء وفي مرحلة الإخبار في شيء آخر، بل المستعمل فيه أمر واحد، كانت الجملة إنشائية أم كانت خبرية. وأما من جهة الهيئة فهكذا يقول قدس الله نفسه أن الهيئة لا تدل إلا على نسبة هذه المادة على المتكلم، ففي قوله بعتون ينسب البيئة إلى نفسه، فهذا مدلول الهيئة التي هي تدل على الرأس المتكلم، وهذا مشترك فيه بين الجملة الخبرية والإنشائية، فإنما يختلف الجملتان في أمر خارج عن المدلول، وهو أن مستعمل هذه الجملة في معناها مادة الهيئة قد يكون غرضه وداعيه إلى هذا الاستعمال والحكاية عن خروج النسبة بالخارج، فتكون القضية خبرية، وقد يكون الداعي إلى الاستعمال إيجاد هذا المعنى في الخارج مثلا، يعني إيجاد البيت وتحقق البيت في الخارج، فتكون الجملة خبرية. فالفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية إنما هو في أمر آخر خارج عن المدلول، ويختلفان من جهة التعليل ومن جهة الغرض الباعث على الاستعمار. الاختلاف من هذه الجهة، فكما أن المعنى الاسمي والحرفي كانا مستعدين بالذات عند قدس الله نفسه، وإنما يختلفان من ناحية الاستعمار، حيث إن أحدهما جراح زؤالة والآخر استقرانا، فكان الاختلاف من ناحية الاستعمار لا من ناحية المعنى والمستعمل فيه، كذلك الحال بالخبر والإنجاء، المستعمل فيه واحد من جهة المادة والهيئة، وإنما الاختلاف من ناحية الاستعمار، حيث إن الاستعمال أمر اختياري لا بد له من داعي، فقد يكون الداعي هو أصل الحكاية فالجملة خبرية، وقد يكون الداعي أمرا آخر فالجملة إنشائية. هذا ملخص ما أصابه من قدس الله نفسه، ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.